بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. من الأمراض الروحية مرض الحسد والعياذ بالله. الحسد بمعنى أنه لا يريد النعمة أن تكون عند غيره، بل يريد إزالتها بأي نحو كان، يريد إزالتها بأي نحو، يسعى من أجل تزال النعمة عن المحسود. أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله؟ ورد عن أئمتنا الأطهار أنه المقصود في تأويل هذه الآية الشريفة نحن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإن الناس يحسدون على ما أتانا الله من فضله. فلذا الحساد والذين غصبوا حقوق محمد وآل محمد حسدا سعوا من أجل ذلك، وقد نجحوا فيما بغوا. الحسد مرض قاتل يأكل الإيمان، بل يأكل حتى جسد الإنسان. يعني الحسد يأكل الإيمان كما يأكل النار الحطب في الحديث الشريف، بل يضعف الإنسان، يجعله هزيلا. الحسود لا يسود، كما أنه لا يتعافى في جسده، دائما مريض. إنسان حسود دائما مريض، ما متعافي. على كل حال الحسد خطر جدا. علماء الأخلاق يقولون الناس الكل عندهم الحسد على نحو الموجب الكلية، كل واحد عنده الحسد، ولكن المؤمن يهذب نفسه فلا يكون حينئذ حسودا، ويحتاج إلى مجاهدة النفس، مجاهدة عظيمة جدا. عندنا من القصص المعروفة السيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه، هذا الرجل العظيم من عباقرة الفقه والتقوى، كان يتشرف بلقاء الحجة ويعرف صوت الحجة عندما كان يدخل حرم أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام الإمام الحسين في ليالي الجمعة. كان الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي يتلو عند جده القرآن، فعندما دخل سمع صوت الحجة، وكان يعرف صوت الحجة من كثرة التشرفات اللي عنده. لذا قيل إذا ادعى الإجماع السيد مهدي بحر العلوم فإجماعه يقبل، لأنه يكشف عن قول المعصوم، باعتبار كان يتشرف كثيرا بلقاء صاحب الأمر، رجل عظيم. هذا الرجل العظيم يقال في يوم من الأيام الطلاب شافوه اليوم فرحان، إجا على الدرس وهو فرح مستبشر، قالوا له سيدنا الأستاذ اليوم نجدك فرحا مستبشرا، أكو شيء صاير؟ قال اليوم علمت بعد 40 سنة من مجاهدة النفس، أو 25 على اختلاف القصة، والقصة على ما في بالي في كتاب قصص العلماء المرحوم التنكابوني، هم باللغة الفارسية موجود هم باللغة العربية، ترجمة للغة العربية قصص العلماء. فيقول أنا بعد 40 سنة أو 25 سنة اليوم علمت أنه لم يكن في قلبي حسد، بعد مجاهدة 25 سنة اليوم ثبت لي أنه خلصت من هذا المرض الخبيث النفسي والروحي وهو الحسد. فالحسد خطر جدا. طبعا السيد العلامة الطباطبائي على ما في بالي يعتقد على أنه كل إنسان عنده الحسد موجود، ولكن يحتاج إلى أن لا يعمله ولا يتعاطاه. يعني كل واحد عنده حسد يحسد، إذا أشوف أبو نعمة يحسده، لكن المؤمن الفرق عنه وعن غيره أنه المؤمن لمن عنده حسد ما يتعاطى هذا الحسد، يعني ما يبني عليه، ما يسعي من أجل أنه يسعى من أجل أنه يزيل النعمة عن المحسود، لا، بس مجرد أنه في قلبه يحسده. طبعا عندنا المؤمن يغبط ولا يحسد، ولا يحسد، يغبط يعني معنى أنه يريد النعمة لنفسه أيضا، يقول يا إلهي مثل ما تفضل على فلان نعطي بيت وسيع مثلا، سيارة فارهة وعمل جيد وأموال وأولاد وعائلة وزوجة صالحة، هاي اللي تفضل على الناس إليها مطيني، ما أقول لا سامح الله أنه يزال عن الناس تلك النعم، لا، الله يبارك لهم إن شاء الله، الله يتفضل عليهم أكثر إن شاء الله، يدعو لهم بالزيادة بالاستمرار بالبقاء، ولكن أيضا يطلب لنفسه، هذه يسموها غبطة، هذه ممدوحة، غبطة المؤمن ممدوحة، لأن المؤمن يغبط ولا يحسد. لكن على ما من قال على أنه الناس كلهم يحسدون، إلا أنه شرط ذلك ألا يفعل هذا الحسد ولا يرتب الأثر على الحسد. أنا بعقيدتي أنه المؤمن، لا، المؤمن بعض الأحيان يصل إلى درجة من التقوى ومن الورع ومن القرب من الله سبحانه وتعالى أنه أصلا لا يكون ذرة حسد في قلبه. والدليل على ذلك، دليلي على ذلك، أنه عندنا حب لأخي كما تحب لنفسك، هذه رواية معروفة ومشهورة وصحيحة السند، حب لأخيك كما تحب لنفسك واكره لأخيك كما تكره لنفسك، عن رسول الله وعن أهل البيت. خب يا ترى تحب لنفسك الحسد؟ لا، إذا لا تحب لأخيك الحسد أيضا، لأنه بلا شك ما تحب واحد يحسدك، تزال النعمة منك من عين الحسود مثلا، عين الحسود يعود، فأنت ما يعني ما ترتاح أن واحد يحسدك. فحب لأخيك كما تحب لنفسك، كما تحب لنفسك ألا تكون محسودا، إذا أخوك هم ألا يكون محسودا، يعني أنت لا تحسده لأنه سيكون محسودا من قبلي، فأنا في من أجل أنه أحب له ما أحب لنفسي ولا أحب لنفسي أن أكون محسودا لغيري، إذن أنا غيرها لا أحسده. هذا ما أستدل به على أنه المؤمن يصل إلى مرحلة لا يكون في قلبه حسد ذرة واحدة. على كل حال، في الحديث الشريف ما يتعلق بسورة يوسف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في المستدرك المجلد الرابع صفحة 335 وما بعد، قال عليه الصلاة والسلام: علموا أرقاءكم، علموا أرقاءكم. الرق أعم من العبد ومن العيال، الرق يشمل العيال أيضا في المصطلح الحديثي. علموا أرقاءكم سورة يوسف، علموهم سورة يوسف، خلي تعلمون سورة يوسف، فإنه أيما مسلم، أي مسلم تلاها وعلمها أهله، أي مسلم يتلو سورة يوسف ويعلم سورة يوسف أهله، عائلته، زوجته، بناته، ولده مثلا، خادمة إذا عنده بالبيت خادم أو خادمة، يعلم سورة يوسف، أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه، فإت شنو هون الله تعالى عليه سكرات الموت، الله يهون عليه سكرات الموت، وهو حديثنا في الموكب إن شاء الله وفي مسجد الإمام الرضا الليلة عن سكرات الموت. فهون الله تعالى عليه سكرات الموت وأعطاه القوة لا يحسد مسلما، هذه مهمة، أنه الله سبحانه وتعالى يعطيه قوة بحيث بعد ما يحسد مسلم، مسلم لا يحسد، مؤمن لا يحسده، من أثر بركة سورة يوسف. فنحن وإياكم إن شاء الله في رواق تفسير سورة يوسف. وصلنا إلى هذه الآية الشريفة، أنه القصة بدت من حيث المنظور القرآني أنه في الليلة قام يوسف من منامه وقص على والده يعقوب: أني رأيت في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالقصة منها بدت. فالوالد قال لا تقول هذه الرؤيا لإخوتك فإنه يكيد لك كيدا، وإن الشيطان للإنسان عدو مبين. وعلى كل حال الشيطان يدخل في هذا المكان ويؤجج نار الحسد بين إخوتك وبينك، باعتبار أنت سيكون لك مقام في المستقبل، يكون لك درجة في المستقبل، مكانة اجتماعية سيكون لك في المستقبل، مكانة إلهية ستكون نبيا يوحى إليك ويعلمك الله من تأويل الأحاديث، من تعبير الرؤيا كما سنتحدث عن الرؤيا بالتفصيل في الليالي القادمة. فحينئذ الله سيبارك لك في اجتماعياتك، في علومك، في معنوياتك، أن تكون محطا لوحي الله. فلا تقصص رؤياك على أخوتك لأنه راح يصير سبب حسد، باعتبار أنت صاحب نعمة، وكل صاحب نعمة محسود كما ورد في الحديث الشريف، كل صاحب نعمة محسود. على كل آن تحسد من قبل إخوتك، فحاول تكتم هذا الأمر ولكن انكشف. وبما أنه انكشف الإخوة 11 نفر، طبعا واحد منهم كان تقريبا لا يرضى بما يفعل، ولكن بما أنهم كانوا عصبة والعشر أنفار ما رادوا يكونوا أن واحد يتخلف عنهم من الإخوة، لذا بنيامين اللي هو أخ يوسف من أمه ومن أبيه أيضا أدخلوه في المؤامرة، قلتهم لازم يصير واحد من عندنا، وإلا إما لنا وإما علينا، إذا ما تجي ويانا تكونوا علينا، فحينئذ لازم تدخل مع مؤامرتنا. فأدخلوه بكل نحو في المؤامرة، دخلوا في المؤامرة والجلسة انعقدت وصمموا وقرروا، طبعا تفصيل هاي الجلسة العام الماضي حدثنا عنها، فقرروا على أنه يأخذ يوسف إلى المرتع. ليش؟ لأنه يوسف عمره 13 سنة، عمره 13 سنة تقريبا، يعني لم يبلغ الحلم، لم يبلغ سن البلوغ، إذا كان سن البلوغ مثلا 15 سنة لم يبلغ، فكان طفلا وجميل جدا، ظريف لطيف. فالإخوة 11 نفر كبار أقوياء، أيادي عاملة تشتغل، يشتغلون الأم والأب، هم اللي يكدون على الأسرة، هم اللي يكدون على الأسرة، الأب اعتبار شايف والأم هم عجوزة، فمن يقد على العيال؟ 11 ولد كانوا يخرجون إلى الصحراء ويزرعون ومواشي وما شابه ذلك، وكل الريع العمل إنما يكون بيد الوالدين، بالليل يجون مثلا أو سشلون، أنا ذاك كان بحيث الأموال من خلال العمل إنما كان يعطى لوالدهم، يعطى ليعقوب. فإجوا لأبوهم قالوا أبتاه إحنا الناس تحشي علينا أكثر من اللازم، صرنا عرضة لحش الناس، علي شباب يحشي الناس. قالوا شلون أنتوا 11 نفر تطلعون تشتغلون وهذا الولد مدلل قاعد عيني هنا مرتاح ومستانس ويا العائلة ومستانس ويا الوالد والوالدة مستانس ويا، وانت تشتغل وغيرك يأكل. وأبو المثل العراقي يقول يشتغل أبو يتعب أبو جزمة ويأكل أبو كلاش، وهذا بيصير. فإحنا جو الأب ليعقوب قالوا يا أبتاه الناس قامت تحشي علينا إنه ليش أخوكم ما يطلع وياكم. على كل حال واحد هم واحد، انتوا 11 فلتكم 12، كل الايادي تعمل بالاسره، لازم المفروض الكل يعملون، فاخوكم ليش ما يطلع من هالطريق جوي، يعني جوي من قبل انه الناس يحسون علينا وعندنا مشكله ويا الناس وعندنا مشكله ويا الشعاب، فحل لنا المشكله شلون راح تصير والى متى نحن نكون عرضه للناس وياهل يسوى وما يسوى، قام يحكي علينا من هالباب. على كل الاب قالهم هذا الطفل طفل مو ما شغل، وين تجدو؟ قالوا خير مو مهم، ما يهم، لا يشتغل، خلي يجي يلعب اللعبة المنسة، مو إلا شغل، يأتي ويلعب ويمرح معانا يتمتع. قال الدنيا ليس مكان اللعب، لأنه اللعب إنما هو عمل الجهلاء. قال يتمتع، ليس مو إلا يلعب يجي يتمتع. قال لا، الدنيا ليس تمتع، لأنه الدنيا التمتع إنما هي للأنعام، الأنعام يتمتعون في القرآن الكريم، يتمتعون الأنعام، فعليه اللعب للجاهل والتمتع للأنعام. وهذا ابني ليس من الجاهل، إنما هو من بيت النبوة، من بيت العلم، من بيت الفضيلة، كما أنه ليس من الأنعام، رجل إنسان على كل حال، فلم يكن رجل لكن إنسان على كل حال، فليس من الأنعام. ما أطلعكم؟ قال له ماكو شارة، احنا في سبيل نتخلص من حش الناس، نطلعوا ويانا. فقال صبر جميل، سولت لكم أنفسكم، بعد شو تسوي؟ طلعوا. أخذوه يوم الثاني، لما طلعوا برا وبالمؤامرة بالليل مدبر على أنه نأخذه إلى الصحراء ونقتله. المشكلة هنا اللي عندنا في الحديث الشريف بعض الأحيان، أنه هو الإنسان يعلم الطرف المقابل كيف يكذب. المفروض الإنسان يكون ذكي، بالخصوص الوالد والوالدة في تربية الأسرة والأطفال، لازم ما يلقون للأطفال في الشكل اللي يعلموهم طريقة المخالفة، طريقة الكذب، طريقة الخيانة. فش قال لهم الوالد؟ هي بعد حكمة ما اقتضت أن تكون هكذا. قال لهم الوالد أخاف أن يأكله الذئب. قال شنو أخاف أن يأكله الذئب؟ هاي واللي قتل، لأنه كانت أرض الشام أنذاك إنما كانت أرض مسبعة، يعني فيها ذئاب وفيها سباع. مسبعة يعني فيها سباع، السباع مو معنى أنه أسد فقط، كل حيوان له ظلف وله حالة سبوعية وحالة كلبية يسمى بالمسبع، أرضه تسمى أرض المسبع. فقال أرض المسبعة فيها ذئاب، فيها حيوانات ضارية تأكل على كل حال، تأكل الإنسان، فأخاف عليه يأكل الذئب. قالوا لا لا لا، احنا عصوة، احنا 11 نفر، يقدر الذئب يتقدم؟ أبدا، هذا لا تحكيها. فأخذوا على كل حال، واقتنع الوالد ظاهر الأمر، اقتنع خذوه أنه يلعب ويرتع. لكن يقال أنه من كان يأخذوه كان يبكي، ويوسف أيضا كان يبكي، وكأنما كل واحد علم أنه هذه الساعة الأخيرة، ساعة الوداع، ساعة الفراق، سيكون الفراق بينهم طويلة، كأنما أوحي إليهما أنه سيكون الفراق. لذا بحسرة وبدمعة ودع أحدهما الآخر، مو مسألة لعب ومسألة أنه يرعب يرتع ويلعب. طلعوا على كل حال، والمؤامرة أنه نقتله، لكن واحد من الإخوة قالوا لا لا تقتلوه، إنما ألقوه في غيابة الجب، ذبوه بالبير وأطراف البير، هاي الرفوف اللي موجودة بالآبار القديمة، هاي بالرفوف خلوها ورف من الرفوف، وتأتي السيارة بعد ذلك تدلو دلوها، تريد تطلع المي بالدلو، فحت مرح مثلا تحس انه اكو واحد بالبير وتأخذه. ونحن في اليوم الثاني نأتي ونستفسر، ثم بعد ذلك نبيعه. على كل حال عندما تأخذه السيارة قافلة نبيع يوسف عليهم. بالفعل العملية نجحت، العملية المدبرة في الليل، دبروه في الليل نجحت، حيث انه وضعوه في غيابة الجب. لكن شنو كانوا ينتظرون؟ أنه تيجي قافل أو ما تيجي؟ يقال أنه 3 أيام كانوا ينتظرون من الصباح إلى الليل أنه القافل. الآن أتت قافلة، سيارة يعني قافلة، قافلة بعران وفيها حمولة وفيها تجارة وما شابه ذلك. هذا الغلام اللي كان بالقافلة قبل 50 سنة شايف في عالم الرؤيا أنه على رأسه صندوق، وهذا الصندوق تناثر وصار ذهب وامتلأ وجوده كله من الذهب. فعبروا له أنه سيأتيك في المستقبل غلام، بحيث هذا الغلام تبيعه إلى أموال قائلة تحصل من وراه. عبروا هيش تعبير. يقال كان ينتظر هذا التعبير إلى 50 سنة. لذا عندنا بعض الرؤيا تطول تعبيرها 50 سنة 60 سنة، يعني آخر لحظة من حياة الإنسان ربما يعبر الرؤية اللي شايفها بعالم الطفولة أو شايفها بعالم الشبابية مثلا. على كل حال انتظر 50 سنة إلى أن هذه عندما أتت القافلة وبركت هناك عند هذا البئر، دزوا هذا الغلام على أنه شوف لنا ما يأكو هذا البئر يولا. فجاء إلى البئر ودلى دلوه، ولا سطلة يعني، دلى دلوه السطلة حتى يجر مي، يسمع صوت، وصارت السطلة ثقيلة، فجر السطلة وإذا به غلام. قال سبحان الله بشراي، كأنما يعني حس أنه راح يصير تعبير الرؤيا. قال ليكن هذا هو الغلام اللي أنا موعود به قبل 50 سنة. ففرح به كثيرا، وبما أنه هو اللي كشفه سيكون الغلام له. فلما أتى بالغلام صار الغلام له باعتبار هو الكاشف وهو اللي وقف عليه، فأعطي الغلام له. الأخوة جوي قالوا جلسة يعني خلص من البئر، فالأخوة جوي إلى هذا الشخص اللي طلع يوسف. قالوا هذا عبد ابن كان آبق، فبما أنه عبد آبق لازم ترجع يانا أو اشتري من عندنا. قال لا اشتري من عندكم. قالوا زين اشتري من عندنا بس احنا عندنا شرائط. قال ما يخالف كل ما تقولون. قالوا واحدة من شرائط انه لا تخلي هناك، تاخذه وياك الى مصر، من الشام تاخذه الى مصر. قال ما يخالف انا اروح للتجارة الى مصر اخذه وياي. والشرط الثاني انه لا تطعمه طعام جيد وما شابه ذلك، لا يعني حتى في تلك الحالة الحسد اللي كان عندهم ما كان يرضون لأخيهم أن يأكل في الطعام مثلا جيد. قال سواء أنه خبز ومي، وهذا الخبز يابس مثلا أو شاب ما شابه ذلك. قال ما هم عليه ما يخالف لا أطعمه. قالوا ثالثا أنه توثقه، ما لك حق تفتح يديه، تأخذ إلى أن توصل إلى مصر عند ذلك تفتح يده، لأنه ربما هذا ينهزم. يعني كان يخافون أنه يرجع مرة أخرى إلى الولاية أو إلى البلدة اللي كان فيها يعقوب. فعلى كل اشترطوا عليه شرائط فقبل، كتبوا أنه هذا ما اتفق عليه الطرفان وتكاتبا على ذلك. قالوا خوشتونا فلوس. قال أنا ما عندي ترى، باعتبار غلام هو كان ويشتغل خادم بالقافلة، ما عندي إلا دراهم معدودات، يقال 18 درهم أو 20 درهم. قالوا ما يخالف نقبل، لأنه احنا نريد نخلص من هذا العبد الآبق. يوميا مهزوم، آبق يعني ينهزم يفر، آبقة أي فر. فهذا عبد آبق يوميا يفر ويسوينا مشكلة بالأسرة، فإذا من أجل أنه نتخلص منه ما يخالف إن بعيالك بدراهم باخ. فضحك يوسف أيضا قال له شو تضحك؟ قال سبحان الله، أنا في اليوم رأيت في المرآة جمالي، فرأيت واي جميل. قال سبحان الله، أنا لو كنت عبد حتى من تتمن كلش ثقيل يشتروني، لأنه جميل جدا. فبما أنه جميل لو كنت عبد وكنت أباع وأشترى مثلا في سوق النخاسين لاشتروني بثمن كثير كثير. ولكن الله سبحانه وتعالى نزل جبرائيل وقال له اشتروك بثمن بخس دراهم معدودات حتى لا تعجب بنفسك. هاي حكمة، أنه يا يوسف المفروض أنه أنت نبي الله فلا تعجب بجمالك، أنه لو كنت عبد لاشتروني الناس بثمن ثقيل مثلا، لا إنما هو ثمن دراهم معدودات. وبعد ذلك جاءوا الأولاد إلى أبيهم عشاء أن يبكون، يبكون هذا بكاء كذب، لأن البكاء على أقسام، عندنا بكاء شوق، بكاء مصيبة، وبكاء خوف من الله، وبكاء الكذب. بكاء الكذب وهو البكاء التمساحي يسموه بكاء كذابي، وهو بكاء أخوة يوسف، أنه إجا عند أبوهم قالوا ترى كما قلت، كأنما قلب الحر يعلم، وأنت بما أنه الأب فتعلم بما يجري على ولدك، شنو صار؟ قالوا بلي قضي الأمر على أنه إحنا رحنا نلعب نتسابق فيما بيننا، سوينا سباق فياهو يركض أكثر، فكنا نركض بالصحراء ونتسابق، وخلينا أخونا يوسف عند متاعنا عنده دومنا باعتبار طفل، قلنا لا تخو ما تقدر تتسابق ويانا، فخليناه عند متاعنا وإحنا تسابقنا، صارت مسابقة فيما بيننا رياضة، والرياضة من ذلك الزمان موجود، الأولمبياد من زمان الروميين موجود، فصارت رياضة بيناتنا وردنا نتسابق، فتسابقنا وإذا جينا شفنا أخونا قد أكله الذئب، الذئب ما أكله، وهاي هدومه. ايش سووا؟ راحوا جابوا الشاة ذبحوها ولطقوا هدوم يوسف بالدم، فجاءوا إلى أبيهم عشاء يبكون يبكون، شكوا؟ قال بلي أخونا أكله الذئب. هذا اللي أكله الذئب منو علمهم؟ هو يعقوب نفسه، يعقوب ذبب ذهنهم أنه هاي أخاف أن يأكله الذئب. قال لك هاي خوش فكرة، فكرة لطيفة، أنه لما نرجع نقول له أكله الذئب وأنت حر وقلب الحر يعلم. فلذا بهذه الطريقة تخلصوا من يوسف، وذهب يوسف إلى مصر. بعد ذلك قصة مفصلة حكيناها العام الماضي، وشلون دخل مصر، وشلون التمت الناس حوله، وشلون اشتري بثمن كل الدولة، يعني خزينة الدولة كلها أعطاها فرعون مصر، أعطى خزينة الدولة كلها، مع ذلك الميزان منزل في مقابل يوسف، إلى أن قال له شنو؟ قال له أنا نبي من أنبياء الله، ما تقدر تشتريني بالثمن. فعلى كل حال أكرم مثواه وجل المقام وأتى إلى زوجته وزوجته. القصة مفصلة شلون تزوجت مع هذا المصر وهذا فرعون مصر كان مع المصر يعني كيف تزوجت فرعون مصر. فرعون يعني ملك باصطلاح المصريين ملوكهم يسمون فراعنة فرعون. فكان كأنما ما عنده رجولة ما عنده رجولة فبقيت وهي كانت شايفة منام زليخة زوجة فرعون مصر عزيز مصر كانت أيضا شايفة منام أنه ستتزوج من يوسف تتزوج في آخر الزمان من يوسف. فلما دعا كانت في بلدة أخرى فعزيز مصر سمع أنه أكو امرأة جميلة جدا وعاقلة وفاهمة وذكية وقاموا يمدحون بها وهي في فلان منطقة فأرسل هدايا كثيرة وجابها. فهي كانت تتوقع أنه هذا المنام اللي شايفته هو هذا الرجل. فلما دخلت ورأت عزيز مصر قالت لا مو هذا اللي أنا شايفه بالمنام لأنه كانت شايفة يوسف من قبل في عالم الرؤيا. قالت هذا اللي أنا موعود به مو هذا هذا ليس لزوجي. على كل حال لكن رضيت راجاء من ولاية أخرى ومع الحشم والخدم والوزراء والرئاسة والبلاط الملكي أنذاك كلهم كانوا محتفين بهذه الحفلة الكبيرة فرضيت وبقيت عنده ولكن بدون أن يكون بينهما تماس من حيث الرجولة والأنوثة أبدا. بقيت عنده إلى أن أتت بيوسف جاء بيوسف عزيز مصر إلى بيته إلى داره وقال لزوجتي زليخة أكرمي مثواه. هذا ترى شوفي خوش ولا العزيز فحاولي أنه تكرمين منزلته مثواه يعني منزلته ومقامه ومكانه. فلما رأته شيء على ما في الرواية يقال أنه كأنما قلبه ما يقول قلبه وقع هبطت وصارت عندها رجفة وتذكرت الرؤيا وأنه هذا الذي قد وعدت به ولكن الآن هي زوجة عزيز مصر ما تقدر يعني تتخلف عن هذا المعنى ولكن شافت هذا الجمال قبل شايفته في عالم الرؤيا وهو جمال يوسف فأكرمت مثواه وبعد ذلك شوي شوي تعلقت به إلى صار عمره 18 سنة يعني من 13 سنة كان في مصر إلى صار شاب عمره 18 سنة. ففي يوم من الأيام غلقت الأبواب كلها كانت القاعة كبيرة وبها عدة أبواب قصر عدة أبواب غلقت الأبواب والعملية اللي سوتها ذكية أنه خلت الغرفة اللي هي بيها مثلا غرفة النوم أو ما شابه ذلك خلت كلها مرايا بحيث سقف مرايا مرايا مرايا مرآة سقف مرايا الحيطان كلها مرايا يقال حتى الأرض كانت أرض مرآتية كل الغرفة سوتها مرآة. ليش؟ لأنه وين ما يلتفت يوسف يرى زليخة يعني في هالعملية أرادت أنه من أين ما يلتفت يوسف يرى زليخة باعتبار زليخة صورتها تقع في المرآة ينظر إلى الفوق ولا يشوف زليخة ينظر إلى تحت زليخة إلى الشمال واليمين الجهات الأربعة الجهات الستة كلها كانت زليخة يعني أحاطته بجمالها وبصورتها من كل مقام. فبعد ذلك في يوم من الأيام بعدما كملت هذه القاعة الخاصة وتعطرت وتزينت وقالت لخادمة لها وكانت محرم سرها أنه علي بيوسف أدخل يوسف علي. فدخل يوسف ما يدري الموضوع شنو دخل وإذا شاف هذا يعني الجو مو جو أنه امرأة العزيز لا هذا جو شيطاني جو شهواني فعلم أنه هذه أيضا مؤامرة مدبرة من زليخة. فطلبت منه زليخة ما تطلب المرأة من الرجل أو الرجل من المرأة لكن زليخة امتنع فهمت أنه يزني بها والعياذ بالله ولكن هو هم أن يقتلها يتخلص منها فهمت بمعنى أنه طلبت منه المحرم ولكن هو هم بمعنى أنه أراد أن يتخلص منها ويقتلها لولا أن رأى برهان ربي على أنه لا تقتلها لأن لا تقتلها راح شنو راح يشاع على أنه هو أراد أن يتعدى عليها ويخصبها مثلا وبعد ذلك ذبحها مثلا وقتلها فما تقدر أنت تثبت براءتك لذا فر منها. نزل جبرائيل وقال في هذا الموقف المفروض أنه تفر من عدها فأخذ يفر منها أي باب يحاول أنه يخرج منه يشوف الأبواب كلها مغلقة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. خلينا نتابع القصة من خلال الآيات الشريفة لأنه آيات نورانية ومباركة إن شاء الله. وصلنا قال قائل منهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال قائل منهم من الإخوة لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجوب يلتقطه بعض السيار إن كنتم فاعلين. إذا واقعاً في نسوي المؤامرة وتكملوها بهذه الطريقة كملوها، هاي شوية أهون أشرف. وهذا يدل على أنه أينما كان احكي بالمعروف، لأنه المعروف ربما مع إخوة يوسف أثر هذا المعروف ولو بهذا المقدار، يعني معروف أنه خلصت من القتل إلى أنه يلقى في البئر ولو بهذا المقدار جيد. هذا معناته أنه أيها الناس درس اللي نأخذه، طبعا دروس كثيرة أخذنا من هذه الآيات، ولكن هذا درس اللي الآن في ذهني أنه نأخذ درسا على أنه المعروف احكيه، وين مكان ازرع الجميل فإن الجميل أينما تزرعه جميل. على كل حال قالوا كملة العملية، الآن راح يوسف إلى مصر، رجعوا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، بدت المؤامرة معذرة قبل ما يروح إلى يوسف إلى مصر، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. الناس يحشون علينا أنه أخوكم ليش ما يطلعوا وياكم بس تطلعون بالشغل. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. إحنا ما نريد نخونا، إحنا الناس أخوت على كل حال ننصحه، منو أكو أقرب من يوسف إلى يوسف من إخوته، فإحنا أقرب الناس إليه فإحنا من الناصحين. على كل حال مثل الشيطان، الشيطان عندما يضل الإنسان أيضا يقول وإني لك من الناصحين. لآدم قال كل من هذه الشجرة وإني لك من الناصحين، ترى أنت أنصحك لأنه هاي شجرة الخلد، الله قال لا تأكل منها باعتبار ما يريد يبقيك بالجنة، فلذا تأكل منها حتى تبقى بالجنة. فهذه طريقة الذين يريدون أن يضلوا الناس، أنه بعض الأحيان باسم النصيحة يجون أنه بننصحكم ترى يا إخوان. مثلا أنا أشوف السياسيين، بعض السياسيين اللي يستغلون المواقف ويستغلون الأحداث، تجدهم باسم النصيحة وباسم أنه العراق ترى راح يتقسم والعراق فلان، ولازم إحنا مثلا نخرب هالعملية السياسية أو نقول للدستور لا أو ما شابه ذلك. هذه كلها موجودة من زمان قديم، يعني مو هسه، إلا أنه الوجوه تختلف، إلا أنه الأساليب تختلف، وإلا المغزى والمحتوى واحد. إنا لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون، إحنا نحافظ عليه. قال إني ليحزنني أن تذهبوا بتر، أنا ما أقدر أفارق، أنا أبتلى بالحزن، أبتلى بالهم والغم بمفارقة يوسف، أنا متعلق بيوسف إنه باعتبار طفل صغير. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. شلون أخوة إحنا؟ إحنا عصبة وجماعة، يعني إحنا ما نفيد المجتمع بعد، إحنا خسرانين إذا هالشكل إذا على الحالة. إحنا يعني طفل واحد ما نقدر نحافظ عليه، 11 نفر على طفل واحد ما نقدر نحافظون، إنا إذن لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم، أوحينا في المستقبل هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، ما تصدق بينا شو نسوي ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، فأبوهم لما شاف القميص قال ايش كذبون، هذا شلون ذيب، شلون ذئب، خش خش خش ذئب اللي ماكل ابني لكن ما مسك هدومه، ايش قد هذا يفتهم، ايش قد اقتصادي هذا الذئب اللي ماكل ابني، مسوي ودره ودره لكن اشوف القميص ماله سالم، لانه الجماعه غفلوا على انه بابا هذا القميص اللي تصنع عليه دم لا اقل مزقوه حتى مبين انه الذئب اكله، فغفلوا عن ذلك. فابوهم كشف الكذبه مالتهم، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت، ليش تكذبون، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فالصبر جميل، أصبر ولا أشكو إلا على الله، هذا الصبر الجميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه الأخوة جوي صار بيع وشراء، وشروه بثمن بخس دراهم معدودات شروا بمعنى أنه باعوه، أو بمعنى أنه أولئك اللي كانوا بالقافلة اشتروا لهذا الغلام، شروه بثمن بخس دراهم 18 درهم أو 20 درهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. قال احنا نريده بس خلصونا من عنده، زهدوا به. وقال الذي اشتراه من مصر، بعدين الى ان وصل الى مصر، الان جبت المشهد اللي يعني الدور الثاني، دور الشبابيه ليوسف، صار عمره تقريبا مثلا بعد 15 سنه 16 سنه العمليه، الى ان وصل الى مصر وهو ولد شاب تقريبا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف، احنا صنع المكانة، وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث وهو تعبير الرؤيا، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ اشده واتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء، لأنه من المحسنين، فالله يصرف السوء عن المحسنين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. صفة زائدة أخرى. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيداه لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تتمة القصة تأتينا غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كل ليلة نزور هذه الزيارة نتقرب بها إلى الله، والزيارة الثانية عن مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام نيابة كلنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين المعذبين المشردين عن الأوطان. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، فأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. صارت النور مقلتي فسالا وغطى السهل موجه والجبال وقفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكالا لا أرى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور محالا سميت كربلاء كي لا يروم الكرب عنها إلى سواياها ارتحالا فتكة الدهر بالحسين فتكة الدهر بالحسين الحاشر علينا شرارها يتوالى ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعد يوم كرائم عز زلزل الدهر عزها زلزالا ذهب المانعون عنك فقومي يا سيدتا وزينبا ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العزة يا ينبسل الإجمال يا أين من أنزلوا كباحة عز لا تراك العيون إلا خيالا يا هذه زينب وخدرا شاعر آخر يقول بأبوك يقول ولم تر حتى عينها ظل شخصها يعني من شدة خدر الحوراء زينب لكن الحوراء زينب جرى ما جرى عليها ولعل من المصائب الصعبة على قلب العقيلة زينب فقد أخيها بن فضل العباس ولذلك يقول الرواة لما رجع الحسين من الميدان إلى المخيم بعد أن ترك أخاه أبا الفضل على نهر العلقم السهم نابت في العيان والدم سائل على وجهه لما رجع إلى المخيم كانت زينب تنتظر بباب الخيمة وكانت تتصور أن خخويا سيعودان معا لكنها مذ وقع بصرها على الحسين كنبها يا تجل أشيو حبت رديت والله أشيو حبك ربي يا يا حسين ودنيا يا الجحام الظالم يقل لها يا زينب راح عباس راح الباب من اللي يرفع الراس يا سيد اللي يمشي عليها الدنيا يقول الراوي زينب لما رأت الحسين وحيدا كأنها فقدت السيطرة على نفسها اندفعت نحو الميدان أمسكها أبو عبد الله الحسين منعها من الذهاب إلى الميدان والله زينب تنادي الدموع على الخد بدرايا من رفسة العباس يريد أصل الميادة ومن يدلل على قدر العشيرة عند بصير اليمين وارض استشيرة يرضى خيات يسرى صاحب الغيرة راس المشد بالنوح يا جلة الوليان تصلي ناشد يا زيانب لا تجيني خويا ما ردت تشوفهم يا اسرائيل ما ردت تشوفهم راس سامعاني لا ينفضع قلبك يا زينب يم الاحزان بيت الدعاء الحسين عيسى اخته زينب بوصية قال اخي زينب اذا انا ذهبت وفقدت على الارض سريعة وحبيت تجين الشفين جسدي وجاءت معك النساء ارجو ان ما ترتفع اصواتكم عدنا الحوراء زينب لما نزلت الى المعركة في صبيحة اليوم الحادي عشر من المحرم ومع علمة من النساء تذكرت وصية اخيها وتذكرت خبرها وعزها جمعت النساء قالت لهم اوصاني اخي بوصية قال اذا جئتن الى جسدي لا ترتفع اصواتكم ادنى احد شعراء من بيت يصير هذا المعنى تقول لنا اقول من النوح بسجن ايام لا اقول من النوح بسجن والله ما اقول بطلا من عتب شام بس الاريد اليوم من شم ايام بس الاريد اليوم ايام من شم والله بس الاريد اليوم من شام بيدا يخلي يصير وانشن ولا ترى ذاك الكفلي والكفل شام راح وبعد ما يرجع انشن يا وين راح وبعد ما يرجع انشن بيت الدعاء ونسألكم الدعاء تقول لكم ينساب ينساب ولا ينساب زحف لينا اخو الجيش ينساب وشرف لينا البعض بالقيم ينساب خوش البيان يا ابو الشتم وانسى يا يايب وشبت بالخيام يرى يا نمي يا ابو شبت بالخيام يرى يا نمي يا اللهم إلى اسمك سيدنا تفضل إلهي بحق زينب الكبرى وبحق أمها وأبيها وبحق جدها وبحق ولديها الشهيدين بكربلاء إلهي باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بحق القرآن الكريم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل العترة، اللهم احشرنا مع القرآن والعترة الطاهرة، اللهم اجعلنا من خلص شيعة مولانا صاحب الزمان، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه والطاف ورافته ورحمته، اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية، وأرزاقنا به مبسوطة، وأمواتنا به مرحومة، وأمراضنا به مشفية، ودعانا به مستجابة، وارزقنا حسن العاقبة، وارزقنا وعيالنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات على أرواحهم، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.